بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا وشكر سعيكم وكتب خطاكم، وأهلا وسهلا بكم في مجلس من مجالس العلم، وهي من المجالس التي نرجو أن يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم السكينة وحفتهم الرحمة إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا المجلس نحن نتدارس فيه كلام الله عز وجل، ونحتسب في ذلك الأجر، لأن هذا المجلس هو مجلس يتلى فيه كلام الله عز وجل تفهما وتمعنا وتدبرا، وهو من المجالس التي تقل في هذا الزمن، لأن علم التفسير هو من أصعب العلوم، من أصعب العلوم. علم التفسير كعلم يعني علم صعب، لأنه يحتاج فيه المفسر إلى جميع العلوم الأخرى، يحتاج فيه إلى الأصول وإلى اللغة العربية وإلى كثير من العلوم المساعدة على فهم كلام الله عز وجل. ولكنه ولقد يسرنا القرآن للذكر، الله عز وجل يسر هذا القرآن لمن بذل وسعى فإنه ميسر له. نحن في هذه المجالس اخترنا جزء عامة، وسنبين لماذا اخترنا هذا الجزء، ولكن قبل ذلك أحب أن أبين أننا في هذه المجالس سنعتمد على تفسير واحد في الأغلب، وهو تفسير الإمام ابن جرير الطبري. ليس من تفسير ابن جرير الطبري مباشرة، لأنه كتاب كبير جدا يزيد على 20 مجلدا، ولكن هناك يعني أحد المشايخ وهو الشيخ مساعد الطيار حفظه الله قام بتفسير هذا الجزء الذي ترون أمامكم، تفسير جزء عامة، لخص فيه هذا التفسير من تفسير ابن جرير الطبري. فالتفسير الذي نحن نقرأه أو نعلق عليه هو في الأصل من آراء ابن جرير الطبري. طبعا لا يمنع أن توجد في الآية أقوال أخرى وآراء أخرى، ولكن في الغالب الأقوال التي نسير عليها أو الترجيحات التي تذكر هي ترجيحات الإمام ابن جرير الطبري. الأمر الثاني يعني، وهذا أيضا يفهم من الأمر الأول، وهو أننا في هذه المجالس لا نفسر كلام الله عز وجل، يعني كلام الله عز وجل أعظم من أن نفسره، من أن نفسره نحن. نحن إنما ننقل ما يقوله العلماء في الآية، فننقل ما يقوله ابن عباس في تفسير الآية، ما يقوله ابن جرير، ما يقوله ابن كثير، وهكذا، ونحاول أن نتذوق وأن نتدبر كل آية. نحن في هذه المجالس لسنا مستعجلين، بمعنى أن لو مكثنا في جزء عامة 3 رمضانات 4 رمضانات لا يهم، لأن الهدف من هذه المجالس هو أن نتذوق القرآن. يعني لو أخذنا آية واحدة وجلسنا نقلبها يمينا وشمالا ونتمعن فيها حرفا حرفا من دون أن نستطرد ومن دون أن نتكلف، فهذا يعني هذه نعمة عظيمة جدا. لا نحن نريد أن نبين في هذه المجالس أن كل آية من هذا القرآن الكريم تحتها مسائل كثيرة جدا، مهما حاولنا أن نحصر تلك المسائل وذلك العلم لن نصل إلى الغاية، لأن القرآن بحر لا ساحل له. فنقرأ الآية ثم نقرأ ما قال حولها ابن جرير الطبري، ثم نحاول أن نذكر بعد ذلك الفوائد المتعلقة بهذه الآية. وهذه الفوائد قد تكون فوائد متعلقة بالتفسير وهو الأصل، وقد تكون فوائد فقهية أو عقدية أو نحوية أو صرفية أو بلاغية أو تاريخية أو تربوية وهكذا، لأن القرآن منهج حياة، والقرآن يعني ليس فقط لا يتكلم عن أمر واحد، وإنما يتكلم عن أمور شتى يصعب حصرها وتفيد الإنسان جدا في حياته. على كل حال، لا أريد أن أطيل عليكم، هذه فقط مقدمات قبل أن نبدأ في تفسير جزء عما. لماذا اخترنا جزء عما؟ طبعا هناك أسباب كثيرة، لكن من الأسباب أن جزء عما هو من أكثر يعني الأجزاء التي اشتمل عليها هذا الجزء، أو السور التي اشتمل عليها هذا الجزء، هي من أكثر السور التي تقرأ بين المسلمين، ليس كذلك؟ ومن أكثر السور التي نسمعها من الأئمة أو من الإذاعة أو من التلفاز أو من أي مكان. فالسبب الأول في اختيار هذا الجزء أنه اشتمل على سور، هذه السور هي من أكثر السور انتشارا واستماعا وسماعا وقراءة في المساجد، فناسب أن نتدارس هذه السور، لأننا نريد أن نفهم معاني هذه السور التي نقرأها. نحن تقريبا كل يوم نسمع قل هو الله أحد الله الصمد، فما معنى الصمد؟ لابد أن نحاول أن نعرف، لأن نحن تقريبا كل يوم نقرأ هذه السورة. ما معنى الفلق؟ ما معنى الوسواس الخناس؟ إلى آخره. فإذا لأن هذه السور من أكثر السور انتشارا، وكذلك من الأسباب أن هذه السور التي في هذا الجزء هي سور قصيرة، فهي خفيفة جدا، خفيفة علينا، بمعنى أنها يعني نستطيع أن نأخذ صورة مثلا كاملة في مجلس واحد مثلا، بحيث نطلع نخرج بفائدة كاملة. لذلك العلماء دائما ينصحون في حفظ القرآن بالبدء بجزء عما، لأنه أسهل في الحفظ، لذلك يربون عليه يعني الصبيان في الحفظ وفي التفهم ونحو ذلك. ولذلك خرجت كتب كثيرة صنفها العلماء قديما وحديثا في إعراب جزء عما، فقط إعراب جزء عما. لماذا؟ لأن هذا الجزء يعني نستطيع أن نقول إنه جزء يصلح للتدريب، فنحن نريد أن نتدرب على فهم كلام الله عز وجل، والقواعد التي نذكرها في هذا الجزء تنطبق على بقية الأجزاء. نبدأ بحول الله عز وجل في السورة الأولى، وهي سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. حول هذه السورة، قبل أن ندخل في تفسير ألفاظ هذه السورة، هنا بعض المسائل. المسألة الأولى، هذه السورة لها عدة أسماء تسمى بسورة عما، وهو الاسم الشهير لها. والاسم الثاني تسمى بسورة النبأ، لأنه جاء في أولها عما يتساءلون عن النبأ، وتسمى بسورة النبأ، وكذلك تسمى بسورة عما يتساءلون، يعني تسمى بسورة عما، وتسمى بسورة عما يتساءلون، وتسمى بسورة النبأ، وأيضا تسمى بسورة المعصرات. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فيها في الآية التي ستأتي بعد قليل، نعم، أنزلنا من المعصرات. والاسم الخامس لها التساؤل، تسمى بسورة التساؤل، التساؤل، نعم، لأنه جاء فيها عما يتساءلون، وسنعرف أن هذه الكلمة فيها معنى التفاعل بين الطرفين. فإذا هذه السورة لها خمسة أسماء: سورة عما، وسورة عما يتساءلون، وسورة النبأ، وسورة المعصرات، وسورة التساؤل. هذه خمسة أسماء. المسألة الثانية، هل هذه السورة مكية أم مدنية؟ أجمع المفسرون على أن هذه السورة مكية. وهنا فائدة متعلقة بهذه المسألة، وهي أولا كيف نعرف المكي من المدني؟ العلماء لهم في ذلك كلام طويل، لكن القول الشهير بين المفسرين أنهم يقولون إن السورة المكية هي التي نزلت بعد الهجرة مطلقا، حتى ولو نزلت في مكة. السورة المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة حتى ولو نزلت في مكة. ألم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى مكة؟ فلو فرضنا أن آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ماذا تسمى؟ مدنية مع أنها نزلت في مكة، لأن الضابط عندهم عند كثير يعني ليس محل إجماع، مسألة اجتهادية. الضابط عند كثير مفسرين يقولوا ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبل الهجرة فهو مكي. هذه السورة بإجماع المفسرين سورة مكية، هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، ما الفائدة من أن نعرف هذا مكي أو مدني؟ فوائد كثيرة. أولا، يدل على ضبط واهتمام العلماء بالقرآن الكريم. كيف؟ يعني العلماء لم يتركوا شاردة ولا واردة قدر المستطاع يعني تتعلق بالقرآن إلا اهتموا به وبينوه وضبطوه وقيدوه، لدرجة أنهم أحيانا يقولون هذه الآية صيفية وهذه شتوية، يعني هذه الآية نزلت في الصيف وهذه الآية نزلت في الشتاء. يعني هذا يدل على ماذا؟ على دقة يعني تحري العلماء لكل آية. تجد مثلا الصحابي يقول هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق ظهر الناقة، هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ. وهو لماذا هذا التدقيق؟ لبيان أن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا اهتماما بالغا في نقل القرآن، لذلك نقل لنا بهذه الطريقة التي نراها، نقلت لنا المدود والغنن والإدغام، كل هذا لبيان أن القرآن، أن الصحابة رضي الله عنهم حين تلقوا القرآن صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا بهذه السهولة، وإنما بذلوا فيه جهدا عظيما جدا. من ذلك الجهد أنهم كانوا يهتمون بمعرفة المكي والمدني. كذلك من الفوائد أيضا أنه يعرف منه الناسخ من المنسوخ، يعرف منه الناسخ من المنسوخ. كيف؟ يعني حين نعرف أن هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية، لو فرضنا مثلا عندنا آية ظاهرها تحريم أمر ما، والآية الثانية ظاهرها تحليل هذا الأمر، فإذا عرفنا أن الآية الثانية مدنية والأولى مكية، نستطيع أن نقول من ضمن أوجه الجمع إن الآية الثانية نسخت ماذا؟ الآية الأولى. لأن معرفة المتأخر من المتقدم نستطيع أن نحكم به على أن هذه الآية نسخت الآية الأولى، وهذا ما يسمى بعلم الناسخ المنسوخ، وهو من علوم أصول التفسير ومن علوم أصول الفقه أيضا. على كل حال، إذا السورة مكية بالإجماع. المسألة الثالثة، عدد آيات هذه السورة 40 حسب العد الذي نحن نسير عليه، حسب المصحف الذي بين أيدينا. قد تقرأ مثلا في بعض المصاحف المطبوعة في دول أخرى، تجد مثلا أن عدد هذه آيات هذه السورة 42 مثلا أو 41، وربما أشكل هذا على كثير من الناس، فيظن أنه أن عندنا مثل النصارى 4 أناجيل، وكل كل كل إنجيل له آيات، وكذلك عندنا قرآنات، فكل قرآن له آيات زائدة، وهذا ليس صحيح. كيف نجيب عن هذا حينما تجد مثلا مصحفا فيه سورة النبأ 42 آية والمصحف الذي عندنا الآن 40 آية؟ فما الجواب عن هذا؟ نعم، في تقسيم الآية، أحسنت. يعني الاختلاف في طريقة العد، في طريقة العد. يعني مثلا الآن عندنا هذه الآية عما يتساءلون، طيب كم آية هذه عما يتساءلون؟ آية واحدة. لو جاء عاد وقال عما ثم وضع رقم 1، هذه آية. يتساءلون وضع رقم 2 مثلا، هو أصلا يعني قد لا يستقيم لأنه هو جار مجرور متعلق ويتساءلون، طيب لكن نفترض مثلا هو مترابطتان في المعنى والأصل الوصل بينهما، لكن نفترض أن أحدا قال عما ووضع رقم 1 ثم يتساءلون ووضع رقم 2، كم أصبحت؟ أصبحت آيتين. فبهذه الطريقة تزيد آيات السور أو تنقص، واضح؟ بهذه الطريقة. فالاختلاف الذي قد يوجد مثل المصحف الذي طبع برواية، أغلب الرواية طبعا طبعت لها مصاحف، لكن مثلا لو تلاحظ مصحف ورش وهو المعتمد في شمال أفريقيا أو في كثير من دول شمال أفريقيا، ستجد بعض الاختلاف في عد الآيات، وهذا طبيعي جدا لأن بعضه اجتهادي. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة والأخيرة، قبل يعني مثل الرابع والأخيرة، ثم ندخل في تفسير ألفاظ هذه السورة. هناك شيء يسمى عند المفسرين بأغراض السورة، أغراض السورة. يعني هذه السورة تتحدث عن ماذا قبل أن ندخل فيها؟ هذا مما يعين على فهم السورة إجمالا، يعني الجو العام للسورة ما هو. يعني مثلا سورة يوسف تتحدث عن قصة النبي يوسف، سورة البقرة يكثر فيها الكلام عن اليهود مثلا، سورة المائدة يكثر فيها الكلام عن النصارى. فكل سورة لها أغراض. هذه السورة ما أغراضها؟ أغراضها السورة كثيرة، من ضمنها بيان حال المشركين مع القرآن، طيب على إحدى التفسيرات التي ستأتينا، كذلك سرد مجموعة من الآيات والدلائل الدالة على وحدانية الله عز وجل، مجموعة من المخلوقات ستأتي معنا، بدأها من قوله سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا. ومن أغراض هذه السورة بيان حال المعرضين عن القرآن، إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى آخره، للطاغين مآبا، بيان حال المشركين المعرضين عن القرآن. ثم ذكر مقابلهم إن للمتقين مفازة، هذا بيان حال من اتبع القرآن وأخذ به. ثم أيضا من أغراض هذه السورة ذكر شيء من أوصاف من أحوال يوم القيامة ومن أحوال الحشر وحال الكافر الذي يعني اتضح له أنه كان في ضلال، يا ليتني كنت سرابة في آخر السورة. هذا شيء من أغراض السورة. نبدأ الآن في ألفاظ هذه السورة. قال الله عز وجل عما يتساءلون، عما يتساءلون. هذه الآية أصلها يتساءلون عن ما، هذا أصلها يتساءلون عن ما، عن حرف جر وما اسم استفهام، ميم مع ألف. ثم أصبحت بعد مراحل إلى ما ترونه الآن عما يتساءلون. وإذا أردنا أن نقف على عما كيف نقف؟ عم يعني هل يوجد ألف؟ لا توجد ألف، لا لفظا ولا رسما، صح ولا لا؟ أصل الآية عن عين ونون حرف جر ثم ما ميم وألف، ما استفهامية مثل ما هذا. طيب أين ذهبت الألف؟ هناك قاعدة وهذه مفيدة جدا لفهم آيات أخرى. هناك قاعدة تقول إن حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية فإن ألفها تحذف. حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية فإن ألف ما تحذف. تقول عم يعني عم ما، طيب، وتقول لما، لما فعلت هذا، وتقف على لما تقول لم بحذف ماذا؟ بحذف ألف. بما كتبت هذا تقف على بما كيف؟ بم، بم تحذف الألف. هذه اللغة الفصيحة، كل القراء قرأوا بحذف الألف، لم يقرأ بإثبات الألف إلا في القراءات الشاذة. كل القراء اللغة الفصيحة أن تحذف الألف. قال تعالى فبما تبشرون، لو قال لك الشيخ، وهذا الوقف يسمى الوقف الاختباري، أن يطلب الشيخ من القارئ أن يقف على لفظة معينة ليعلمه كيف يقف عليها، وإلا الأصل أنه لا يقف عليها. فلو قال لك قائل قف على فبما تبشرون، قف على فبما، تقول فبم. طيب فيما أنت من ذكراها، لو قيل لك قف على فيما تقول فيم. هذا لو سمع سامع يقول هذه عربية ولا أي لغة هذه، وهي عربية فصيحة يعني قمة الفصاحة. طيب فيما أصلها فيما بالألف، فحذفت الألف للقاعدة التي قلناها. وهذا تكرر في القرآن في هذا الموضع عما يتساءلون، أصله عما، وأيضا في قوله تعالى فبما تبشرون، وفي قوله تعالى فيما أنت من ذكرى، وفي قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، تقف عليه لم، وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، يقف عليها مم، وهكذا. الأمر الثاني عن ما يتساءلون، عن قلنا أصلها حرف الجر عن، طيب أين ذهبت النون؟ النون ساكنة، النون ساكنة، فجاء بعدها الميم، فالعرب تنطق النون هذا ميما، ميم مع ميم أضغمت فصارت عم، هكذا. وكما قلنا هي أصلا كانت متأخرة لكنها قدمت، لماذا؟ لأنها ذات استفهام، وأدوات الاستفهام في اللغة العربية لها الصدارة، يجب أن تكون في أول الكلام. يتساءلون، يتساءلون أصله يعني إذا جردناه من الجمع يتساءل، ويتساءل يختلف عن يسأل، صح ولا لا؟ تساءل القوم يختلف عن سأل القوم. سأل القوم ليس هناك تفاعل، نعم، ليس هناك تفاعل بين طرفين، ليس هناك مشاركة. أما تساءل، تساءل القوم يعني سأل بعضهم بعضا. لما نقول تساءل زيد وعمر، تساءل زيد وعمر، يعني زيد سأل عمرا وعمر سأل زيدا. أما حين أقول سأل زيد عمرا فالسؤال من طرف واحد وهو زيد، صح ولا؟ أما حين أقول تساءل زيد وعمر فكلاهما فاعل وكلاهما مفعول، هذا ما يسمى عند الصرفيين بالمشاركة، لأن تساءل على وزن تفاعل وهو يدل على المشاركة في أصل المادة، لأن المادة هي السين والألف واللام وهو مادة السؤال، حصل تشارك بين الفاعل والمفعول. طيب فما معنى الآية الآن؟ هذا كلام يعني نظري، ما معناه في الواقع؟ أن كفار قريش، الكلام عن المشركين كما سنبين إن شاء الله الآن، المشركون يتساءلون عن النبأ العظيم، سنعرف ما هو النبأ العظيم. يتساءلون يعني هذا يسأل هذا وهذا يسأل هذا، كل واحد منهم يسأل الآخر، واضح؟ التساؤل مشترك بينهم. طيب والواو في قوله يتساءلون هذه واو الجماعة، وتعود على من؟ واو الجماعة ضمير، والضمير الأصل أنه يعود على مذكور، يعني أنت لا تضمر إلا إذا ذكر اسم ظاهر ثم تضمر. يعني القرآن يقول عما يتساءلون، من هم الذين يتساءلون؟ لم يذكروا، صح ولا؟ الواو جماعة تعود على من؟ من الذي يتساءل؟ لم يذكر، حذف، حذف. لماذا؟ لأنه معلوم، معروف، واضح، واضح من السياق أن الكلام عن المشركين. من الذي سيتساءلون؟ ليس هناك أحد يعني سيتساءل الطريقة إلا المشركون. فهذه قاعدة في اللغة العربية، أن الشيء إذا كان معلوما فإنه يحذف. فكان الأصل أن يقول الكفار عما يتساءلون حتى يعود الضمير على الكفار، أو المشركون عما يتساءلون، لكنه حذف المشركين ولم يذكرهم واكتفى بالضمير لأنه معروف للسامع. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. فهنا استغني عن أن يذكر المشركون لأنهم معروفون، لأنهم معروفون، نعم. وهذا له نظائر في القرآن الكريم. قال تعالى في قصة سليمان حتى توارت بالحجاب، من التي توارت؟ الشمس، الشمس توارت يعني اختفت عن الأنظار. طيب لماذا لم يذكر لم يقل حتى توارت الشمس؟ لأنه معروف، لأن من سياق القصة واضح أن المقصود به الشمس، وحذف ما يعلم جائز. وقال تعالى كلا إذا بلغت التراقي، من التي بلغت التراقي؟ الروح، لم تذكر لأنها معروفة مفهومة لكل من يسمع الآيات يعلم أن المقصود عن الروح، الكلام عن الروح. وهذه قاعدة مفيدة جدا في فهم القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أن القرآن يحذف الشيء إذا كان معروفا، وهذه قاعدة عربية ليست خاصة بها القرآن الكريم. نعم. إذن قوله تعالى عما يتساءلون أي عن أي شيء يسأل كفار مكة بعضهم بعضا. عما يتساءلون، هذا السؤال هل يطلب منه الجواب؟ هل يعني أن الله عز وجل يسألنا ويقول أن يسألنا يعني يريد الجواب عما يتساءل المشركون؟ لا. إذن ما لابد أن يكون هناك غرض من هذا السؤال. الأصل في السؤال أن السائل حين يسأل فهو يجهل الجواب، صح ولا؟ هذا الأصل، أنك لما تسأل تقول أين زيد، أن تجهل مكان زيد أم تعرف؟ تجهل مكان زيد، هذا هو الأصل. لكن أحيانا أنت تسأل أشياء أنت تعرف جوابها، صح؟ تسأل أشياء، تسأل عن أشياء أنت تعرف تماما جوابها، بل تعرف الجواب أكثر من المسؤول، أكثر من وجهت إليه السؤال. ويكون غرضك من ذلك أمور، ويكون غرضك من ذلك أمورا. مثلا حين تقول لابنك تقول له مثلا ألم أقول لك لا تفعل هذا؟ طيب هذا سؤال الآن، هل أنت تريد منه أن يقول أن يعطيك الجواب؟ أنت تعرف أنك قلت له لا تفعل هذا، لكن أنت تريد من ذلك إيش؟ تريد توبيخه، وتريد أن يعترف وأن يقر وأن يعني يصحح الخطأ الذي فعله. إذن السؤال قد يخرج ولا يراد منه الجواب، وإنما يراد منه أمور أخرى. ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب معروف بلى، لكن هذا أراد به الله عز وجل تعداد النعم التي أنعم الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، هو استفهام للتقرير، يعني سلم يقر بهذا لا ينكره. طيب هنا عما يتساءلون، ما الفائدة من هذا السؤال؟ الغرض من هذا السؤال هو التشويق، التشويق، يعني حتى يتشوق السائل إلى معرفة ما هو هذا الشيء الذي كان يشغل المشركين وطفقوا يتساءلون عنه. ومن علامات السؤال لذاك الاستفهام هنا تقريري، يعني هم يعني لا ينكرون أنهم يتساءلون، هم يقرون أنهم يتساءلون، ولكن من علامات الاستفهام التقريري أن يذكر الجواب بعده مباشرة. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. إذن هم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو القرآن على إحدى التفسيرات. لذلك لو لو لو لو أعدنا صياغة الآية في غير القرآن، لا نستطيع أن نغير القرآن، لكن لو قلنا في غير القرآن المعنى يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا المعنى، هؤلاء يتساءلون عن النبأ العظيم. فحين يسمع السامع عما يتساءلون يظل يفكر هم يتساءلون عن ماذا، فيأتي الجواب بعد التشويق وبعد الإجمال يأتي التفصيل. فقال تعالى عن النبأ العظيم. إذن القصة ما هي؟ أن المشركين يتساءلون فيما بينهم، كل واحد منهم يسأل الآخر، يتساءلون فيما بينهم عن النبأ العظيم. طيب، وهذا مثل قول الله عز وجل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. هنا لما يسمع السائل، لما يسمع الإنسان هذا السؤال مباشرة يظل يفكر، يعني هو سؤال فعلا على من تنزل الشياطين، يأتي الجواب مباشرة بعده. هذا مما يدل على أنه ليس الغرض من السؤال هو طلب الجواب، وإنما غرض التشويق، وهذا أسلوب تشويق يعني جميل جدا. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هل تعرف ما هي قصة ضيف إبراهيم؟ إذ دخلوا عليه فقالوا، ثم بذلك يذكر القصة. هذا أفضل من أن تلقي عليه القصة مباشرة، صح ولا؟ وكذلك هنا عما يتساءلون، ترى أن تفكر عن ماذا يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. إذن يأتي الجواب بعدها مباشرة، هذه من علامات الاستفهام الذي يكون الغرض منه إما التقرير وإما نحو ذلك، ولا يكون الغرض منه أن يطلب الجواب عليه. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، يتساءلون عن النبأ. عن النبأ هذا جار ومجرور، وكل جار ومجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما في معنى الفعل، كما قال الناظم لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو المرتقي. فهذا الجار مجرور لابد أن نبحث عن كلمة تتعلق بها، وإذا عرفتها عن هذا الجار مجرور يتعلق بماذا يتضح المعنى أكثر. تخيلت لو قلت لك أنا عن النبأ وسكت فقط، لو قلت لك عن النبأ هل ستفهم شيئا؟ لن تفهم شيئا. لكن إذا قلت لك عن النبأ متعلق بكلمة يتساءلون، فإذا فهمت أنها متعلقة اربط بينهما واقرأهما، يتساءلون عن النبأ، وهنا يتضح المعنى. طيب ما هو النبأ؟ النبأ حسب المعاجم في القاموس والصحاح واللسان، النبأ هو الخبر. يعني هنا يعني هذه المسألة فيها إشكال، وهي أن المعاجم الأساسية أو أشهر المعاجم عندنا التي هي لسان العرب والقاموس المحيط والصحاح لا يفرقون بين الخبر وبين النبأ، فيقولون هما مترادفان. هذا يعني إشكال يعني كبير. يعني يقولون عندما تقول أنت لشخص عندي خبر أو تقول له عندي نبأ، يقولون لا فرق بينهما، النبأ هو الخبر والخبر هو النبأ. كما قيل مثلا أن يعني كالكلام على القعود والجلوس، هل بينهما فرق؟ من حيث المعنى العام ليس بينهما فرق، هناك فرق دقيق بينهم، طيب يذكرونه في كتب الفروق اللغوية، لكن بصفة عامة يشتركان في أصل المعنى، والفرق بين الوقوف والقيام. النبأ والخبر كتب المعاجم لا تفرق بينهما، ولكن ذكر الراغب الأصفهاني رحمه الله، والراغب الأصفهاني له كتاب عظيم جدا اسمه المفردات، المفردات، هذا كتاب عظيم جدا في اللغة والتفسير. ذكر أن النبأ يختلف عن الخبر، وهو أن الشيء لا يقال له نبأ إلا إذا كان مهما وعظيما. يعني أنت لا تأتي عند شخص وتقول له عندي لك نبأ، فيقول لك ما هو هذا النبأ؟ تقول له طلعت الشمس. هل هذا نبأ؟ يعني هل هذا شيء غير معتاد؟ يقول راغب لا يقال للشيء نبأ إلا إذا كان من الأمور التي هي غير معتادة، من الأمور الملفتة، أو من الأمور يعني التي تشد الانتباه، من الأمور التي من سمعها يصدقها. لذلك يقولون النبأ لا يكون إلا صدقا، لا يكون إلا حقا، يحصل لمن سمعه إما يقين وإما ظن غالب. وأما أن تأتي عند شخص وتقول له عندي لك نبأ، تقول له ما هو؟ تقول له مثلا الساعة الآن الواحدة، هذا ليس نبأ، هذا شيء اعتيادي، شيء عادي. فلا يقال الشيء نبأ إلا إذا كان ماذا؟ له قدر. وهذا يعني كما يقول ابن عاشور رحمه الله يقول هذا هو الذي عليه البلغاء. يقول يعني رأينا في كلام البلغاء أنهم لا يستعملون كلمة نبأ إلا لشيء عظيم، واستعمالهم للنبأ بهذا المعنى يدل على أن هناك فرقا بين النبأ وبين الخبر، وهو الخبر يكون للشيء العام لكل شيء يقال له خبر، وأما النبأ لا تقول كلمة نبأ إلا إذا كان شيء كارثة أو شيء عظيم مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نزول القرآن، الدعوة إلى التوحيد، النهي عن الشرك، هذه أنباء. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، فهذه أمور عظيمة جدا. وتقريبا الآن يعني بعض الناس يعني يستعمل النبأ بهذا المعنى، وبعضهم قد يتساهل فيه. نعم. ثم قال قوله تعالى عن النبأ العظيم، العظيم هنا إذا قلنا إن النبأ لا يكون إلا شيئا عظيما ثم وصف هذا النبأ بأنه عظيم فصار عظيم مع عظيم، وبهذا يكون من باب التأكيد، يكون قد أكد هذا النبأ فوصفه بالعظيم عن النبأ العظيم، مع نحن قلنا أصلا النبأ لا يقال له نبأ إلا إذا كان عظيما، صح؟ ثم القرآن وصف هذا النبأ بأنه عظيم فازداد عظمة على عظمة. ما هو هذا النبأ العظيم؟ قال يتساءلون عن الخبر العظيم الذي استطار أمره، وهو القرآن، ويحتمل أن يكون البعث. نحن نأخذ هذه المسألة ونختم بها، نقف عندها. أولا كلمة عظيم، عظيم طبعا صفة مشبهة من عظمة فهو عظيم، والأصل أن العظيم هو الكبير في الجسم، هو في الأصل للأمور الحسية ثم بعد ذلك نقل إلى الأمور المعنوية، وإلا أصل أن كلمة عظيم تقال للأمور المحسوسة، تقول هذا بيت عظيم يعني كبير، ثم انتقل ووصفت به الأمور المعنوية وصار كالحقيقة. ما هو هذا النبأ العظيم الذي أشغل المشركين؟ اختلف المفسرون في ذلك. هذا الاختلاف لا يضر، بمعنى هو ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع، بمعنى كلا القولين صحيح. بعض المفسرين يقول النبأ العظيم الذي أشغلهم هو القرآن، وبعضهم قال النبأ العظيم الذي أشغلهم هو البعث. طيب هل هناك تعارض بين القولين؟ هل هناك تعارض بين القولين؟ ليس هناك تعارض. لماذا؟ القرآن ألم يذكر البعث؟ طيب إذن يعني ليس هناك تعارض كبير بينهما. نستطيع أن نقول إن المشركين قد تساءلوا عن الأمرين، تساءلوا عن البعث وتساءلوا عن القرآن. تساءلوا عن القرآن يعني تساءلوا عن نزوله وعن صدقه من كذبه وعن يعني ما اشتمل عليه من أمور من دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ونحو ذلك، وتساءلوا أيضا عن البعث، لأن كثير من المشركين ينكرون البعث ويقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ليس هناك بعث. فلذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث من في القبور ظلوا يتساءلون عن ذلك. طيب وهو المسألة الأخيرة التي نختم بها، وهي ما كيفية هذا التساؤل. يعني هم الآن يتساءلون، عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. المشركون يتساءلون عن النبأ العظيم. طيب ما طبيعة هذا التساؤل؟ يعني هل هم حين يسأل المشرك صديقه ويسأله عن القرآن ويسأله عن البعث ونحو ذلك، هل هو يسأله من باب الاسترشاد ومن باب البعث عن الحق، البحث عن الحق، أم هو يسأل من باب التحكم والسخرية والاستهزاء؟ يعني كلاهما محتمل. يعني يأتي المشرك عند المشرك يقول له هل سمعت ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت ماذا يقول عن البعث؟ يقول إن الله يبعث من في القبور، إن الله يبعث الناس بعد أن يصبحوا عظاما، مثل ما جاء ذاك المشرك عند النبي صلى الله عليه وسلم ومسك بفتات يعني بالرميم فتات العظام وقال له يا محمد أنت تزعم إن الله عز وجل يحيي هذه العظام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يميتك ثم يحييك، يميتك ثم يحييك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا يحتمل أن المشركين حين كانوا يتساءلون عن القرآن كان يأتي واحد منهم عند صديقه ويقول له يعني هل سمعت ماذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعت ماذا يقول عن البعث؟ هل سمعت ماذا يقول عن القرآن؟ هل سمعت ماذا يقول عن الأصنام؟ يقول إنها لا تنفع وتضر، ويضحك. هذه الأسئلة تهكمية استهزائية سخرية بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنهم كانوا يسألون، يعني كان يسأل بعضهم بعضا متعجبين مستغربين مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل وهذا محتمل. وبعض المفسرين ماذا يقول؟ يقول كلاهما صحيح، لأن المشركين ليسوا رجلا واحدا، هذا قد يكون يسأل استهزاء وهذا يسأل استنكارا وهذا يسأل استفسارا وهذا يسأل متعجبا، كل منهم يسأل بطريقة معينة. هذا يعني ما تيسر حول هاتين الآيتين. وتلاحظون يعني سبحان الله أن البحر، أن القرآن بحر لا ساحل له. نحن منذ أن بدأنا لم نتكلم إلا عن هذه الكلمات، عما ويتساءلون وعن النبأ والعظيم، كل الكلام الذي، وهذا أيضا يعني الكلام الذي نقلته لكم هذا مع حذف كثير مما قاله العلماء. يعني كما قلت لكم في بداية الدرس وظيفتي يعني أنقل لكم ما قاله العلماء مع شيء من التهذيب ونحو ذلك، فما قلته ليس شيئا مما قاله العلماء حول هاتين الآيتين، وإنما نحاول نحن فقط أن نفتح الآفاق، يعني أن نفتح الباب لتذوق القرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر، وإذا كانت هناك مداخلات فالمجال مفتوح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.